بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث إن شاء الله تعالى عما يتعلق بهذه الأيام وما يتعلق بأحكام العيدين وما يتعلق كذلك بأحكام الأضاحي. وبداية ثم أمور قد تدعو إلى الاختلاف يلزم بيانها وإن كان نبه عليها من قبل. هذه الأمور أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين صفة التكبير التي نكبر بها يوم العيد، ومع ذلك أيضا لم يرد أن الصحابة أجمعوا على صيغة واحدة، فلم يرد أن الرسول أمر بصيغة ولا ثبتت عنه صيغة بعينها، وكذلك لم يجتمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة واحدة. فعلى ذلك إن كبرت بأية صيغة جاز، والأمر فيه فسحة وسعة. كذلك التكبير الجماعي جائز والتكبير الانفرادي جائز. أما عن أدلة التكبير الجماعي فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض وذوات القدور قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. قوله فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم دال على التكبير الجماعي. وكذلك كان عمر يكبر في قيمته فيكبر أهل قيمته بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمن زج. وكذلك فإن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذه كلها دالة على جواز التكبير الجماعي. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إن شاءوا كبروا فرادا وإن شاءوا كبروا جماعات. ويرى جماهير أهل العلم مشروعية التكبير دبر الصلوات في أيام التشريق، وأيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ولا يصام اليوم 13 من ذي الحجة مع أننا نصومه في سائر الأشهر، لكن لا نصومه في شهر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فلا يصام اليوم 13 من شهر ذي الحجة. أيضا سلف لا يلزم في الأضحية تقسيم معين، إن شئت أكلت جزءا وأهديت جزءا وأطعمت الفقراء جزءا، إن شئت جعلت الثلاثة متماثلة، وإن شئت فاوت أكلت جزءا كبيرا وأديت جزءا صغيرا أو عكست الأمر، فالأمر كله في ذلك واسع والله أعلم. أفتح الباب لإخواني بعد هذه الاستهلالة، فماذا عندك بخصوص الطواف؟ ماذا عندك؟ أخوكم يقول لي ازدحام صحن الكعبة بالمصلين يطوف الناس عن بعد، لا مانع من ذلك. فضل الجازر لا يعطى شيئا من الأضحية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر شيئا، الجزار لا يعطى شيئا من لحوم الأضاحي. بارك الله فيك. تفضل. الاعتكاف في المسجد يوم عرفة لم يرد عن النبي ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختصاص هذه الأيام بقيام الليل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختصاصها بالاعتكاف أو بقيام الليل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. إن شئت صمت وإن شئت فأفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الثابت عنه الثابت أنه لم يصم كما قالت عائشة رضي الله عنها. الحديث الذي فيه إثبات صيامه متكلم فيه، صيام يوم عرفة الحاج يستحب له أن يفطر يوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد تشككوا في صومه يوم عرفة، فناولته إحدى نسائه لبنا فشربه على ناقته، فعلموا بذلك أنه لم يصم. فالحاج المشروع في حقه الفطر كي يقوى على الدعاء وأعمال العبادة والنسك، أما غير الحاج فله أن يصوم استحبابا يكفر صوم عرفة عامين. هذا ولقد ورد عن ابن الزبير وابن عمر أنهما كان يصومان يوم عرفة بعرفة، ولكن الحجة في صنيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم. لا، إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ من شعرك ولا من أطفالك شيء، لا مانع من الجماع في هذه العشر الأول من ذي الحجة، ليس هناك أي دليل ينهى عن الجماع. كان في رمضان الجماع وارد، فالجماع لم ينهى عنه في هذه العشر إلا المعتكف. المعتكف هو الذي يمنع لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. رجل مريض سعى ثلاثة أشواط ولم يستطع الإكمال فوكل آخر. التوكيل في السعي لا يجوز، التوكيل في الطواف لا يجوز، كان يطوف أو يسعى راكبا، أما أن يوكل شخصا آخر في السعي عنه فهذا لا يجوز، وعليه إعادة هذه الأشواط التي وكل فيها. نعم. الأقرب إلى السنة في الأضحى أن تأكل بعد صلاة العيد، أما في الفطر تأكل قبل صلاة العيد. كان النبي يأكل تمرات قبل أن يذهب لصلاة العيد في الفطر، لكن في الأضحى الأولى أن تأكل بعد صلاة العيد والأمر واسع. نعم. من فاتته الركعة الأولى في صلاة العيد، عندنا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم العام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فتأتي بركعة بدلا من التي فاتتك. تفضل. كم تكبيرة في الركعة الأولى للعيد والثانية؟ الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد التكبيرات في صلاة العيد لم يثبت منها أي خبر، ولكن الأكثرون على أن التكبيرات في الركعة الأولى ثمان وفي الركعة الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال. في الأولى اختلفوا في تكبيرة الانتقال محسوبة وغير محسوبة، لكن على كل هذه سنن الأمر فيها واسع، حتى إن العلماء من يقول أربعا في الأولى وأربعا في الثانية، الأمر في ذلك كله واسع. تكبيرات سنن، تكبيرات الله أكبر التي هي سبع تكبيرات أو ثمان تكبيرات سنن، سنن ليست من شرائط الصلاة ولا من أركانها. هو يقول إذا فاتتني ركعة ما يجيب الركعة بعد ما الإمام يسلم يكبر كم تكبيرة؟ الأمر واسع. نعم، صورة التكبير الصلاة ولا خارج الصلاة؟ صلاة الألب الله أكبر في الصلاة، الله أكبر تتسع تكبير الجماعي. لأن أجبت على سؤاله قبل أن يسأله، لم تثبت عن رسول الله صيغة في التكبير في صفة التكبير، ولا اجتمع الصحابة على صيغة واحدة، ولا اجتمع التابعيون على صيغة واحدة. الأمر واسع. تفضل. ليست للعيد سنة قبلية ولا سنة بعدية، وليس للعيد أذان ولا إقامة. لو في المسجد صلى تحية المسجد، يعني إذا قدر وأقام إمام المسلمين صلاة للعيد في المسجد لوجود مطر أو لوجود عجزة لا يستطيعون الخروج إلى المصلى، جاز ويأخذ حكم المسجد آنذاك. تفضل. أفضل الأعمال على الإطلاق الذكر، أفضل الأعمال على الإطلاق الإكثار من ذكر الله، بعد ذلك الحقوق المتعدية أو النفع المتعدي، صدقة ووصل أرحام وبر والدين، أعظم الأعمال على الإطلاق الإكثار من ذكر الله. فماذا سمعت الآن؟ الصلاة جامعة، ماذا سمعت؟ لك لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. نعم، تفضل. جماعة تصلي في المسجد وجماعة تصلي في الساحل، أيهما أكبر؟ مع الساحل أتبع للسنة وأكثر عدد. التكبير ماذا يبدأ؟ تقصد التكبير دبر الصلوات أم التكبير المطلق؟ التكبير دبر الصلوات. هناك قول العلماء أحدهما من ظهر يوم النحر والآخر من فجره، هذان قولان موجودان. الظاهر أنه من الظهر لأن الناس يكبرون، يعني أنت في الحج استمر تلبي الله لبيك اللهم لبيك إلى أن ترمي جمرة العقبة. إذا رميت جمرة العقبة انقطعت التلبية وتبدأ في التكبير. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس في يوم النحر، لأنه تحرك من مزدلفة لما أسفر الصبح جدا، يعني لا يستطيع أن يصل من مزدلفة إلى الجمرة إذا تحرك بعد أن أسفر الصبح جدا إلا بعد شروق الشمس. وقد نقل الإجماع على أن النبي رمى الجمرة بعد طلوع الشمس. تفضل. صلاة العيد ليست واجبة، مستحبة، لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقول النبي لما سئل ماذا فرض الله علي من الصلوات يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فدل ذلك على أن الفرض هي الصلوات الخمس. بهذا استدل الجمهور على إسقاط الوجوب عن تحية المسجد، وإسقاط الوجوب عن الوتر، وإسقاط الوجوب في صلاة العيدين. تفضل. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة الجمهور على أنك تصليهما معا، هذه في وقتها وتلك في وقتها. ورد عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه أنه رخص لأهل البوادي إذا شهدوا العيد أن ينصرف، يعني ويصلون الظهر في بيوتهم أو بلادهم. فأحوط لك والأدلم أن تصلي هذا وذلك. هل يجوز المبيت في مكة أثناء أيام التشريق؟ إذا كنت من أصحاب الأعذار فقط، إن النبي رخص للسقاة أن يبيتوا بمكة أيام التشريق، أما إذا لم تكن من أصحاب الأعذار بت في منى، بارك الله فيك. يجوز تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن أجرك أقل، فارق بين الذي طاف الطوافين وبين الذي طاف طوافا واحدا، والله أعلم. نعم، تفضل. زيارة القبور في الأعياد لم ترد. يوم العيد في فرح، يعني ممكن تروح تخبز كحك مسؤول أشياء مستحبة. ابن دقيق العيد كان أبيض شديد البياض، لقبوه ابن دقيق العيد لشدة بياضه، فدليل أنهم كانوا يصنعون الخبز في العيد والبسكويت من دقيق فاخر جدا أبيض شديد البياض يختلف عن سائر الدقيق، الحلوى واللعب المباح. دعهما يا أبا بكر هذا يوم عيد، وهما تغنيان بغناء بعاث، والأحباش يلعبون بالحراب في المسجد، فالعيديات، لأن بعض إخواننا يطلع يقول لك الأدية بدعة، ها؟ مش عايز يدفع؟ نعم، تفضل. يعني نسي ولا متعمد يعني؟ جعل الجاهل معذور. الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى التي هي العقبة ترمى في يوم الحادي عشر كل جمرة بسبع حصيات. أحيانا كانوا يتجوزون في الحصاة والحصتين، يعني تقول ترمى ست يغفرون له، لا تستوجب دما. هم جمرتي يعني العقبة ولا جمرات يعني التشريع؟ حجه صحيح لكن أجره أنقص. يعني في ناس ليس لهم خيمات في منى، أو يشق عليهم الجلوس في منى، فيذهبون نهارا إلى مكة، فإذا جاء الليل جاءوا الساعة الثانية عشر يتمشون حتى يطلع الفجر، إذا طلع الفجر رجعوا إلى مكة. يفعلون ذلك لضيق ذات اليد أحيانا ولعدم وجود مكان يؤويهم أحيانا. هؤلاء حجهم صحيح، ليسوا بملزمين بدم، لكن إن كانوا يستطيعون المكث في منى ولم يفعلوا فأجرهم أنقص، لكن الحج صحيح والله أعلم. نعم، قبل استطاعتك، لكن العلماء يتجوزوا شيئا ما للمشقة. أحيانا الناس ترمي جمرة العقبة ويذهبون لطواف الإفاضة في مكة، وهم راجعون أحيانا كنا نأخذ مثلا من الحرم إلى أول منى أحيانا في تسع ساعات، فيتجوز الناس بعض الشيء للزحام الشديد في هذا اليوم والله أعلم. نعم، المأمومون في صلاة العيد. لا، المأمومون في صلاة العيد أثناء الصلاة الأمر واسع، لكن الإخفاف مطلوب كسائر التكبيرات. يعني هل المأموم الله أكبر الله أكبر يرفع صوته ويخفض؟ الظاهر الخفض والله أعلم، ليس فيه نص، فالبعض يستعمل الأخيسة والجمهور يرون الرفع مع كل تكبير. نعم، أنت جنب وإذا اغتسلت ستفوتك صلاة العيد، اغتسل مدام الماء موجود وصلي بعد ذلك فردا، على خلاف أن تصلى اثنين أو أربع، الأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. نعم، لم يرد ذكر مخصوص بين التكبيرات في صلاة العيد، وإن كان بعض العلماء قال به، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص في هذا الصلاة. نعم، يعني امرأة تريد أن تحج عن أمها متمتعة أو مفردة، تريد أن تعتمر العمرة لنفسها والحجة لأمها، جوز هذا بعض العلماء، لكن لعدم وجود الدليل عليه نقول بعدم الجواز والله. تفضل، هتجزع بيت عينك. أبشر، تفضل. بعض الخطباء يبدأون خطبة العيد بالتكبير كصنيع لرسول الله، لم يرد شيء في تفصيل خطبة العيد له عليه الصلاة والسلام، لكن كقول أو المنتشر بين الفقهاء، لأن الله قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيأخذ البعض أن خطبة العيد تمزج بتكبير أكثر من غيرها من الخطبة. خطبة العيد هي خطبتان من خطبة واحدة، الأئمة الأربعة على أنها خطبتان قياسا على الجمعة. فريق من أهل الحديث يقولون خطبة واحدة والأمر واسع. تفضل، من نفس خرج للتنعيم، هذا الصنيع الذي يصنعه أهل مصر وأهل باكستان بلاد مخصوصة تصنع هذا الصنيع، يعتمر لنفسه ثم يذهب إلى التنعيم، يأتي بعمرة لأمه، وبعد غدا يأتي بعمرة لأبيه، وبعد غد يأتي بعمرة لجدته، كل يوم عمرة لواحد. ويأتي الباكستاني يقول لا أرجع إلا بسبعة عشر عمر، بابا وماما وطنت وأنكل سيستر وكل واحدة عندها علي عمرة. طيب هل الرسول صنع ذلك؟ لم يصنع الرسول ذلك، وأكثر العلماء على منعه، كل سفرة لها عمرة والله أعلم. يقول والدي يطلب بعض الناس ليذبح لهم الأضحية فيعطونه مالا ولحما، يأخذ المال ويترك اللحم. خروف عمره تسعة أشهر يجوز التضحية به؟ يجوز، لأن الخروف في الغالب يكثر عن ستة أشهر، والثني من الضأن كما يقول العلماء ما بلغ ستة أشهر فصاعدا فلا بأس. إذا قلت هذا الخروف لله هل يجوز أن آكل منه؟ إذا كنت تقصد بقولك هذا الخروف لله فراء فلا تأكل. إذا قلت إذا نظرت أنك ستذبح مطلقا جاز لك الأكل، لكن الظاهر أنه يقول لله أنه يريد به الفقراء والله أعلم. إذا أردت الأضحية هل يلزم البيت كله بعدم قص الشعر؟ لا، رب البيت فقط، والمسألة لا تخلو من خلاف كذلك. هل أصلي العيد في المسجد وأسلم على أهل بلدتي وأهنئهم أم أذهب إلى الخلاء لصلاة العيد؟ إذا في الخلاء يقول مع أهل بلدة أخرى. لا، خلي كن مع أهل بلدك، لكن في كن مع أهل بلدك وأنشئوا وعيدا في خلاء في الفضاء في بلدتكم. لكن إن قدر هل صلاة العيد في مسجد في بلدتي مع أهل بلدي أولى أو خروجي للقاهرة مثلا لأن في شيخ هناك بيصلي العيد أصلي معه؟ السؤال واضح؟ صلي مع أهل بلدك أفضل، صلي مع أهل بلدك أفضل وآنسهم طيب خواطرهم أفضل من الانتقال والله أعلم. هل العمرة واجبة أم مستحبة؟ قولان للعلماء، الأظهر الاستحباب. هل يلزم عند ذبح الأضحية أن أتجه به للقبلة؟ هذه المسألة اختلف فيها بعض أهل العلم، وليس فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص التي وردت ليست بثابتة، ولكن خروجا من الخلاف وجهها للقبلة. فالبعض أخذ ذلك من حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، قال عام في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكنه ليس صريح في الذبح. ورد الحديث الأخر في هذا الصدد قبلتكم أحياء وأمواتا، وحديث آخر لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما كان مستقبلا القبلة. فهذه ليست صريحة في توجيه الذبيحة إلى القبلة، لكن عموما في فضل القبلة. فأخذ بعض الفقهاء باستحباب ذلك، لكن غالى بعض الشيعة في ذلك. وفي الحقيقة كما قال الرسول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا باليمن واحد إخواننا الأطباء اتقه الله غفر له، يعني يعمل في بادية من البوادي القبائل في البوادي، فقرأ أن الأحاديث ضعيفة. في اليوم يوم النحر وبعد صلاة العيد وعلى مرأة ومسمع من أهل القرية كلهم، أتى بذبيحته الأضحية ووجهها عن عمد إلى غير القبلة وذبح، فكفره أهل البلد، قالوا هذا كافر يعني من سوء الفقه، كما قال علي حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فجلس قاطعوا زمنا طويلا، يعني ما يقارب سنة من أجل هذه الفعلة. أقول لك الطبيب المصري الكافر اللي يذبح إلى غير القبلة، لكن تشفعل صلاة أمامه مش صلي بس يذبح لغيره، يعني يخاطب الناس على قدر أفهمهم. وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم، لا تتصور أن كل الناس عقلاء، لا تتخيل أن الناس كلهم فيهم ضعيف العقل، فيهم ضعيف العقل يحتاج إلى رفع ويحتاج إلى إعادة ومزيد. الله يقول سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني في محاضرة مثل هذه المحاضرة ممكن واحد جالس فهم كل الذي فيه، وآخر فهم 50%، وآخر فهم 20%، وآخر مش عارف ايه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فانزل من السماء ماء الغيث والعلم فسالت اوديه بقدرها كل واد اخذ حاجته. والناس كذلك اللي ما هو صغير امتلا واكبر امتلا فكل واحد على قدر فهمه استوعب. الناس منهم ناس ضعفاء العقول يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم جاءت امراه اسمها سلمى تشكو زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجي يضربني يا رسول الله ابو رافع يضربني. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت زوجتك؟ قال لن تؤذيني بالكلام. قال كيف اذت؟ قال تقول صلاتك باطله. فقال لا يا سلمى لما قلت له صلاتك باطله؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فاحدث اخرج ريحا ويصلي. فقلت له اخرج من الصلاه وتوضا. فقام علي يضربني يقول كيف تبطلين الصلاه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قالت لك الا خير. فتوقع ان فيها كان في زمن خير القرون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا الاستيعاب ضعيف. يعني الرسول يحدث الناس بحديث بيذكر يقول ان من اهل الجنه من يحب الزرع ويستاذن ربه في ان يزرع. يقول يا رب انا اريد ان ازرع في الجنه. فقال الله له ألست فيما تحب؟ كل شيء أنت تحبه موجود. يعني تريد قلع تريد خبز أي شيء؟ قال لا أريد أن أزرع. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أذن له في الزرع فزرع وحصد كل ذلك سريعا نمى النبات نماء عظيما. الرسول يتكلم في باب معين يأتي واحد من الصحابة الجلوس يقول خذ الكلام ما على نفسه يعني قد هو منكم يا رسول الله من المدينة ومن مكة أما نحن أعراب لسنا بزرع. يعني حاول ينفي التهمة عن ماذا كان التهمة كأن الرسول يحدث بتهمة وفهمها على أنها قد توجه إلى قبيلته. قال لا الثقة في الرسول أو الثقة في أهل المدينة أو الثقة في أهل مكة أفضل ما تلصق منك أعراب. فضحك النبي عليه السلام. وحيانا الشخص يكون بذيء الطريقة كما قيل لرجل من الأعراب ترضى أن تكون من أهل الجنة بشرط؟ قال ما الشرط؟ بشرط أن تكون من قبيلة باهلة كانت قبيلة يعني غير مرموقة يعني. فقال أنا لي شرط. شرطك ماذا؟ قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلة. ففي أحيانا أفهام يعني تختلف. فيلزم أن تكون رفيقا بالناس غير معنت لهم بالشق عليهم. والله أعلم. حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا لا يثبت. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هل الصيام أولى في هذه الأيام العشر أم لا لغير الحاجة؟ الصيام أولى في جزئية يا إخوة وإن كان الشخص أحيانا يتحرك في ذكرها لكن يلزم أيضا في الدين. ابن مسعود صحابي جليل يعني كما لا يخفى عليه واحيانا كان لا يكثر من صيام النفل فبعض الناس اخذ عليه لماذا يعني لا تصوم النفل كثيرا؟ الناس تصوم مثلا يوم يوم او ثلاث ايام من كل شهر او اثنين وخميس. وابن مسعود فقيه يعني لا ينكر فقه عبد الله بن مسعود كما قال عمر في شأنه قنيف ملئ فقها. يعني ابن عمر كان يعترض احيانا لسماع بعض المسائل فان قالوا له ان قائلها ابن مسعود سكت. فقال الرجل لابن مسعود يعني ما لي اراك يا ابا عبد الرحمن يعني لا تصم كثيرا كاخوانك. فقال ان لي اوراد واعمال بر اتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. اوراد واعمال بر اتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والصوم يضعفني عن أدائها. الصوم يضعفني عن أدائها. فمتى ممكن واحد يقول أنا بخرج أسعى للمعاش عندي أولاد وبكفل أيتام وأطعم الأرامل إذا صمت سيؤثر على عملي وعلى دخلي وتحتي أقوام أنا أعول أقواما فأفطر حتى أقوى على العمل الذي به أستطيع مساعدة أهلي. آخر يقول مثلا أنا لي حزب من كتاب الله ولي صلوات أصليها، ها الصوم يضعفني عن أدائها. آخر يقول مثلا عندي محاضرات ألقيها ودروس مستمرة، قد أحتاج إلى شرب ماء وأنا ألقي الدرس. فكان ابن مسعود يزن المسائل، الصيام مأجور فاعله، السعي على أيتام مأجور فاعله. وإذا كان رب العزة قال شأن قراءة القرآن أيضا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر. هل يجوز أن يكون دفع ثمن الأضحية بالاتفاق مع الجازر بعد الذبح وتقطيع اللحم فيوزن مع العظم والكبد ويضرب سعر الكيلو كما حدده الجزار، مع العلم أنني لا أترك شيئا أبدا للجازر؟ لا يجوز، والبعد عن هذا أسلم وأدفع للخلاف. فكم من مشكلة صدرت بسبب ذلك، أنه الجزار يذبح وبعد ذلك يحصل الاختلاف. تقول لا أريد الدهن، قل له مثلا لا أريد في الرأس لحمة الرأس، يحصل الاختلاف فلا يكون هذا والله أعلم. يقول عندنا في البلد اختلاف شديد في التكبير، اختلاف الناس في التكبير مع الإخوة. أنت من الإخوة؟ والفلاح من بلدك مش من الإخوة؟ من الإخوة صح ولا إيه؟ يعني مسلم أخو المسلم، لكن هل الإخوة فقط الملتحي؟ يقول لا تدل من الإخوة، لا مش من الإخوة، لا من الأخوات مش من الأخوات، هذا من الصلاح الغير دقيق. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ممكن تقول هذا رجل صالح، هذا رجل مقصر بعض التقصير في الطاعات، هذا مسرف على نفسه كذا، لكن ما تخرجوش من الإخوة. لكن الآن بيقول الإخوة السنيون يعني الملتحون، يعني السنه سني ايضا ولا بدعي، يعني بيصلي الصلاه الخمس لكن غير ملتحي. هل لكوني غير ملتحي اخرجه من عدد اهل السنه؟ اخرجه من عدد السنه؟ كم شيء رافضي يسب اصحاب النبي، اذا كان خارجي في كفر المسلمين كده يخرج من اهل السنه. لكن هو ايضا توصيفه سني، لكن خالف السنه في جزئيه من جزئيات. وهناك اخوه مثلا يخالفون السنه في جزئية من جزئيات إساءة المعاشرة مع الزوجة ليست على السنة. فعموما يعني لا مشاحة في الاصطلاح الآن، هو يقول إن الإخوة لهم صيغة من صيغ التكبير يخالفون بها العامة. أنت من الإخوة صح؟ يعني السؤال ما الصيغة التي تقولها في تكبير العيد؟ يعني أنا بسألك سؤال الآن، ماذا ستقول في التكبير يوم العيد؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واحد صحابي قال وغيره قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. غيره قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. غيره قال الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. غيره قال الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. عدت صيغ عدت صيغ. في الحرم مثلا يقول وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا مع التكبير. لا نستطيع أن نبدع هؤلاء اللي يقولون مثل هذه الأقوال، لما سلف البدء به عدم ورود صيغة محددة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم انعقاد الإجماع على صيغة. والله أعلم. هل ورد هذا التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ ورد عن من؟ كل لم يرد عن رسول الله. يعني إخوة شاق عليهم أن تقول لهم الأمر في إشاعة، يعني إخوة شاق عليهم أن يخالفوا ما درجوا عليه، يعني هم سعري خلف الناس، لكن يجي طيب أنت من أين أتيت به؟ نعم من عند، لا مش من عندك، من عند بعض الصحابة، لكن ليس عليه إجماع، ليس عليه إجماع. نعم مش خلف فيها أصحابه، لا تقل خالفه أصحاب، نوع أصحاب. ليست هناك صيغة. أنا ما زلت أقول لإخواني الذين يشق عليهم أن يخالفوا صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أقول لهم أين الحديث عن رسول الله يأتوني به وأنا أتبع؟ وهل لو ورد عن رسول الله ألزمنا به الرسول أن نوع؟ هل هذا ولا ذاك موجودان؟ وليس هناك اتفاق من الصحابة على صيغة الصحابة نوعوا، ولم يتبع التابعيون ما قاله الصحابة فقط بل نوعوا وزادوا، وأتباع التابعين نوعوا، فالأمر واسع بارك الله فيه. زاد على ماذا؟ زاد على ماذا؟ تكبيره يجي منين؟ انت تقول إن زاد، زاد على ماذا؟ يعني هل هناك أصل عن رسول الله ونزود عليه؟ مسألة ليس فيها أصل يا إخوة، ما أدري كيف أوصل يعني. ليس فيها خبر عن رسول الله، والذي يدعي أن فيها خبر عن رسول الله ذهب صحيح تبيه. وصلت؟ طيب الحمد لله. يقول الرجل الذي يضحي لا يأكل إلا بعد أن يقوم بذبح أضحية، هذا الحكم يقول لأولادي أيضا لا يأكلون إلا بعد ذبح الأضحية. لا هو مش ملزم، ممكن يأكل يعني، ما فيش نص يقول لا تأكل إلا بعد أن تضحي، ليس هناك نص. امرأة تقول أنا لا أصلي العيد ولكني أشهدها، لماذا لا تصلي العيد؟ يعني هي تحضر لكن لا تصلي. لأنني أرى رجالا لا يصلون ويصورون الناس بالفيديو، وأخشى أن يصوروني وأنا راكع، هل آثم؟ لا آثم، لكن محرومة الأجر، محرومة الأجر. غطي وجهك، انتهت المشكلة. يجوز المصلي أن تغطي وجهها وانتهى الأمر. أنا بسلم بصحة ما تقول وانت تدعي. هل نصوم يوم الثالث عشر من هذا الشهر؟ الحجة لا تصوم. ربع عشر خمس عشر جائز أن تصومها، لكن أيام التشريق لا تصوم، وصومها حرام عند الجمهور. أيام 16 أيام. شخص يعمل في الشرطة ويريد أن يضحي ولكنه ملزم بحلق لحيته. النهي للتنزيه في قوله لا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا ليس النهي للتحريم، هو مضطر، هو مضطر. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أحيانا سبحان الله يعني يا إخوة، سمعت بعض المشايخ يفتي بشدة بعدم جواز العمل في الشرطة. طب لماذا يعني؟ هل تكون البلاد بلا شرطة؟ لا يصح طبعا، عقلا لا يصح أن تكون بلا شرطة، ولا واحد يجي يضربك الآن ويأخذ فلوسه أقوى منك. لكن وجدته يحتج بحديث لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا عريفا ولا خازنا. تمسك بلازت فلا تكن لهم شرطيا ولا عريفا ولا جابيا ولا خازنا، يعني أمين مخزن لا، عريف يعني كبير القوم زي العمدة لا. الحديث وبشيء يسير من البحث، الحديث ضعيف لا يثبت، فسقط الاستدلال. بعد أن سقط الاستدلال ذهبت لي ما رأيك؟ حديث ضعيف. خلاص رجعت عن القول. يقول حديث يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر لا يثبت. رجل اشترى أضحية عمياء بفتوى شيخ، وبعد ذلك علم أنه لا يجوز أن يضحي بها ولا يستطيع أن يرجع، ماذا يصنع؟ يبيعها، صر شوية تبعنا أنها ذبيحة، لكن لا يضحى بالعوراء البين عورها، فالعمياء من باب أولى. وآخر اشترى أضحية عمياء وعلم أنه لا يجوز، لكن اشترى لكونها كبيرة، كبيرة السن، فيقول هي أرخص كبيرة، يقول أكيد ربنا مش هيطير تعبني. هو مش هيطير تعبك، لكن ممكن أجرك يكون أقل، لأن عندنا في قبول العمل شرطان، النية الصالحة والعمل الصالح. نعم نيتك صالحة وربنا مش هيطير تعبك، لكن ما وفقت بعملك هدي محمد عليه السلام. أنا أقوم أصلي الظهر خمس ركعات، يا أخي صلاة الظهر أربعة، ربنا مش يضاع تعب، لكن في نص. فأمام النصوص تقف العقول، تقف العقول بارك الله فيه. العقول تتعب في فهم النص لا الاستحداث فيه مخالف للنص. هل يشترط في الأضحية أن تكون قرناء؟ لا يشترط في الأضحية أن تكون قرناء. أما العمل إذا كانت مكسورة ومشقوقة القرن، إذا كانت مكسورة القرن لا تضحي بها خروجا من الخلاف، لكن شاة نطحت أخرى هزت قرنها، القرن تلخلق من مكانه، قرن ماذا حصل؟ تخلق من مكان. أهل الاختصاص يقولون إذا ترك القرن المتلخلق هذا من المكان الذي تحرك من مكانه يثبت يوما بعد يوم، يعني اليوم يثبت غدا يثبت، يثبت يوما بعد يوم. فإذا كان ذلك فعند الجمهور تجوز التضحية بها والله أعلم. بارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.